لاخونا لحم كان احنا ليش اللي بعثت بنشتكان ويشاركا نفرهم لان تابع سارة جنبيك ما تبيانيك ما تبعثي ما كذلك اكشي تعزز منا كي تعزز منا جنسية مثل يتوطورا منا نتجوها اقل انت نفس كم تبيانيك بل لا ابو بحثي من زمان وما في لسم في اخلاقي انزل ما في لسم تعبيرك كان لغشي ما تلقي لي على ما تريش رسالي مادة نسبة بو ما تل ابيت ما تريال كمعادلة كيدا الصلاح الرائد الخمانة ابيت ما تلقي ويه في مين إذا فاكرية الماتريال ماتريال ميس كترجمة أكرية الغايدة مع الجريم أم تعبيرا لفلسفة غايدة و واختي بكالة بالليل بمعنى نوع جهانبيلية تفكرة يعني قريش إنسانة أنك إنسان كيف مادي بيوات صورك فهد عالم المادة هكو غير عالم المادة مترحنيا بار إنك ماترياليست أم معنى هكو لإصلاح غاية جدنيا إن رجاء هل يعني مادي جالية فكري ولي لبر أوكا معنى دقيق عن كلمة لتأريخ زندية إنسانة دورانك سرة طولاني وجود نبوة بيئة وكبصورة جهان جنة تكي دربة لك خصوهك ولا إنسان يلا لدورانك سرة طولانيا من أن تعبير مذكر بس كماترياليس دو صورة بيها نوعي أخلاقية ونوعي فكرية بتوضيح مطلب إشارة غوان إنسان مجموعة غوان إنسان كبكة عنده نوع خاصة يا فكرة وين أصير غوان قبل بركة إنسان باعتبار ساخت غلاميان دو جوره جوره لإنسان يك شخصيتي إنسان يك تعارض دوغانه يك شخصيتي عن الوجود دينيا جوره كيش لإنسان يك شخصيتي تعارض دوغانه يك شخصيتي عن الوجود ديها مبنائي أن إنسيازك إنسان الأكاتة دو دستوى دو قسمة لروان إنسان قسمتك عبارتة لتهرب تفكري معلوماتي شماسري آباهية لي يعني أولك مربوطة بروان آقاه إنسان سمرو محصول روان آقاه إنسان قسمتك ليش عبارتة لصفاتي لأخلاقي لخصوصيات خصوصيني كأنا مربوطة بغواننا عاداه إنسان حالة كده كإنسان بنحتزى غواننا عاداه الحياة إكا وقت تناسب لبين مقتزى غوان عاداه خصوصيات الفصالة غواننا عاداها وجود ذي لو كإنسان وكإنساني شخصيتي بتعارض بدبانجي يعني أوكا شو أزاني شو ترز تفكري فيها لصفات الخصوات وخصوصيات إشياء هر أوك ذيني خصالي مظهرك بي تجليك بي لوش تلوى أيزانيتو إيجيتي ولی برای وقت افرادیک خسالی جانه خصوصیاتی جانه مخالف لکت اواکه قیزانی و تعبیری دیگن مخالف لکت هزو تفکریانه مثلا تا كذا تفكر أي وقتك شجاعة خاصة ولي شو لميدان عملاء متوجه أبيض لحاجة خاصة لأخلاقية أو شخص إنسان تستمر كيفا فأنا مثال يا جماعة أنه وضعك فرق من شبه فرق لي لأصل الموضوع أمر البحث مثال غير موضوع وإذا الموضوع أبو شكر بنستف الموضوع بحث إيرنا هذا الأول يبعنا مثال غير الموضوع فقد بعنا مثال بوش كي يجي مراد بي حاشيتش إذا فكر حسنا لم بغاني في شخصيته أو من الأدوانيين يكلي إنساني المناسقة إيريني يعني إنساني لك شكلك إيجن ولو خلاف أو عملك ليك شرائطة نوعك إثارك لشرائط خلاف نوعك بالإثارك نعم أو في نيه دوغانيين دوغانيين الفكرة هل سمانا بي قصد خلق تزوير هل تفكرك إيهز ولي لتجلي حالات يا لاختصار وخصوصيات يا متوجه أبين كهتلاف أوسا بوجو رمية كخوي إيجيكي لنفل أعجانا لله أما جانينا أعجاهية تعارضك لبين خصارنا أعجاهية لتك أعجاهية معلومات يا فالمختصر مقدمة بنظره بصورة معتريالية كيف الجرس أخلاقي به كيف الجرس فكري به فتحقيقات فلسفية إنه متوجه إليك معتريالية فكري يعني أوك لفلسفة مطرحة سابقة فولانية دينية أجر إنسان يلقي شكوية فكرية المادية عنده وقت دهرية لتبعي مطرحة سابقه طولانيا بتاريخ فلسفانيا او تجربة تفكر مادي شكله يعني فرفخت روشن وقوي وقاطع نوع اعم نوع فكرة بصورة يكنك بساكت وفرداتك تعبيرات عمومية كيبه لباري هستي وتبيد ولو فعل انفعالات وعالم انساني وغير انسانية وب يتبع دين ببعض تنها مادين هكذا مسائلة تزيو تحليل كريه أنا أشتكى هذا تقريبا كرمين دقن أزدري بسريان ولكن خصمة تنها توجه بمادة كريدن وما وراء المادة نهيلة كريدن أنا أشتكى قديمية تاريخ ناس يعني إنشان إدواء لماذا زماني لكو أن خصمة الإنسان إلى وجودي بوا شكي روشن تربيجي إنسان لتب حيوانا ليهد خصمتا أين لك يكون كأو خصمة يعني عبارة لمسائل الجل لم يعدل إكلا جسم يعني هسيان جسم إنسان ميازيلكي هكا جسم حيواناتي شخصي هاتشن اختلاف كويل بين الميازيلات او اختلافات جيالية اساسية بين خاصة والميازيلة جسم انسان حيوانا ايجاد ناكا شنك اولين حيوانينيش خاصة واليان جو جورا سيبه لحيوانات يا نوعي حيوان نوعي ميازيلي هات نوعي خاصة والي هات وحيواني تر نوعي تر ولي جبش لها خاصة ميازيلة جسم اسمها احتياجات مادية بمقتضى غريزة ذكي أكلم هولي بوألا إنسانش هدشن ميادوه لجسماني خاصة لغريزي فرقي كبير لتك خاصة لغريزي بعد الحيوانة نسبت بعد الحيوانة فرقي هت نسبت بعد كم ولمجموعا أولا بجسم مربوطه ميادوه لجسم تأمينك أنا هر مشترك لدي بقية حيواناتا هل أدارت لها خاصية غريزية هل أدارت لها تأمين احتياجات الجنبي مادية جس أما جنبية كل إنسان مطلحة كل حيوانات مفتحية جنبي معنوي خاصية الروانية الإنسان علی را هست که دو بعدی بون انسان دو بعدی بون وجودی انسان نه شخصیت او کل برای انسان در کسی و امتیاز انسان نسبت به حیوان عالم دو بعدی بون مطرحه چون که انسان به تدریج نوع انسان به تدریج برای کمال خاطره هر وقت یک فرد انسان به تدریج لنقصه و برای کمال اچه و سیر تکامل انسان طبیعتی امسکه لنقصه و هل برای کمال اچه و نفس ادارت لمرحله حیوانیت ابتدای حرکت انسان لحالت حیوانی لزندگی حیوانی وشبه بوا یعنی لزندگی تو که فقط سروکاری لکت ماده و مسائل مادی تأمین احتیاجات جسمانی بوا لو زیادت مسائلی که بو مطرح نوا هر این وقت منالک که لأول ولادت یا غیر تأمین نیازه لجسم سیجه تر مطرح نیا بوای ورد وجاه لبرو کامل اوی لا محسوسات لا معدتش كشك لا أوا توجه كاب معقولات معقولات قال بس المعدة بيصاد وتبدأ المعدة هاد شيء كانوا في الأبي بو نسبة هر المعدة دورة كفيته نوع إنسان إيش تكاملي هل وصفر ذيك لا أول و هل وصفر على لفتح مادياتا زندك مفيدوها توجه فقط بمادياتها ويرد ويدح اللي برو كمالي تياكده لفتح ماديات دور كفيته خصوة تكاملية إنسان مثلا لمحسوسات ماديات دور كفيته مثلا مثال الثابت يعني هشان مربوطية بموضوع كمان منال لأول رشدي تياوي هل لتشتول المادية مربوط بخد إنسانها أولا وفر صعبه محسوسة دركتها مثلا أرواني بوشاو خود دزدائی چاو شکل چاو اوینه ولید بصیرت ناوینه یعنی قوی بینایی باسره البته قوی بینایی ناوینه درک ناکه که قوی بینایی با چاو مدرحه ناشا که ام هیپل اوینه اروانی با گوشکه ام شکل خارجی گوشکه اوینه او خصلت و حالته که گوشکه هستی که ادارت نشنوائی او درک ناکه نو دا وزوی دا گوره اوی متوجه اوی که چاو مهمة كي أم قسمت يمية وعوين اليه جوش كم مهمة كي أم قسمت يمية وعوين اليه يا مثلا سر قسمت مهمة أمنية كعوين اليه أقوى وهفي مهمة هل بجورة تكامل الإنسان أويت أويت ويدود هل برو لفتح معته ولفتح محسوسات دورة كفيته دركي أن يكتر أويته بانتر أويت لفتح معته محسوسات وقت مسيرة تكامل الإنسان أنسان متوجه إليه كلأول إنسان هر وقت حيوانات هو هر ما بيجنس مطرح هو ذلك جنب الدرس وفكر وغوان آقاهي أو نشكوفائي نوة نشكوف يعطي دور نوة أقر واضح أعم تعبيرك إيجن ماترياليسم يعني ما بيجنس لا أول خصلة قواني بوه بو إنسان ما دينجري حالة طبيعي بوه كإنساني البويانا يعني بطور طبيعي توجوه يعني هرب ما دو ماديات بوه لا غير ورد ودهاتون برو كمال مسائلك لما دبو لاوه مسرح بوه بويانا هرم إنسان عريق بغير هرم إنسان لأول وقته بوجود هاتيه قال بتوجود البحث من كبير أساس إمتياز بوجود هاتي أو سا كالروح إضافة هو بجد ليلة هو سد بعدي وموجودنا محدود وبيطايان هل لبرو هذا الإزياد وكمالا وانا حرش عن فرمي دلائي هو سا إنسان ولكن فاطريكي لحيوانات نولا أول أول شونك مختزاي أو وجود هذا يبالي هيت أنشك فياسو لا نصير حركة تقولاني خيالة تعريقها ودودة أنجم ليشكو في عاصو بانك تيجي دريالة هل بودر وثمان تاريخ تكامل إنسان هل وصل تاريخ تكامل منالك منالك روحي هز ولكن فعشاكي لأول وغير ماديات هيتش يترنا في حميبه مجموعي إنساني شروط مالا لأولا هم ماديتي بو متحبو وحيواني دودة ودودة ودودة بلو كمان هاتي ما ولي ما جو مسائل دورة دورة حتى حن خد عالم المادي شاء أولا مهم فري من نظريا عبارتي بشكيرك محسوسني قابل دركني لعالم المادة أولا مثل حبيبوي شنك واقع تأريخ ذلك إنسان بمزورتا أجر وابي وقت قرفنا به تحليل صحيح لباري في داعش ماترياليس موقين لتنهجم بالسكريفة وبحثناهم بعنوان مسألة مورد توجه الإنسان ومترح لزندقي إنسان تحليلين هدشن تعديلك رأي جنيا ولد بمقتضاء أمثابة تعريفية لزندقي إنسانا إما أتوانين بإجن ماترياليس بمرحلة مرحلة ماترياليس أخلاقية مرحلة ماترياليس فكرية نوي جريايا ولي واقعية كيف تعريف زندقية إنسانا لوجا إنسان الوقت حاكم ويدود برو كمان ودرك أن دورة الجوال لحد مخصوصات لا ينداوا أولا أو بجي خويك إنسان هل أولوا ديني بوحاتيا وعشنا فيها نسبة لما وراء مادة إما أو درك طبيعي وتدريجي يجي كخد إنسان فيها كدوا سنزل لوكا لا ترى خوا وحقيقتي في حالك اليوم شغلك فرز وفرق يعنيه بتناول بيها ترى أو هيك أو في الحاجة الطبيعية وا كنت تريد منه رشد تطور شيء شتكا رشد طبيعي شتكا هو أنا أريد بحث إيه مثل إيرا أنا أريد من رشد طبيعي إنسان تأرش طبيعي هو جرى تدريجي لمراحل حيوانية وهذه تجربة سئلة إنسان وقت أما مراحل يتكتبها هاتي طاقية سئلة لتأريخ معلوم إنسان أو نكل باريز النبي إنساني لو مدارك شواهد هذا بسمعنا و أو ينين إنساني لك لجريانير جوجور جامعة ولا أكثني برشاو كأمانة نموني سنبول الظلم سنقري وخيانته بشرفي بون نسكت بإنسانية وأنا لأول تأريخ الروشنوة أوينين كإنسانية غير عالم المادة مفرح بوضو يعني معنويات إيش مفرح بوضو يعني أرجو شيء المعنوي شهر مفرح بوضو يعني كيش تا يكيك إنسانية لبوجوري يعني تيابوها كأمانا مثل مشاكي فقط ماديات مفرح بوضو يعني وغير أوهيك شيء المفرح بوضو يعني وأوينين آئفية هل وجودي حسن إنساني لا إنساني لك هاتشي أرزشي المعنوية جيفاكا هاتشي ظلمة هاتشي ناحتاوة هاتشي ناكتية أكا لسبب بشرية لغير خاطر تأمين عارض والخيان خاطر غريزي خيان هذا تبقى تفاوضك إنسان غير حيوانا هاتشي كأوائك يبي كان بحكي مستقل حيوان تماشاكي خاطر غريزي شنزو تكميل اوه إدفاع غازي اوه وليش إنسان خاصل غريبي هل سوار ناوي مليون مليون مليار مليار يك هكتار ده هكتار فت هكتار يك مملكة ده مملكة كريزم بخواسه هشتا هل سوار ناوي انتظاري هستيار كريشفا أول مربوطة دا ما متناهدون إنسان بطور طبيعي لحاجة ترتيب دو جانبي مادة ومال غير مادة يعني جسم وروحة هوشي إنسان بوجود عارض ودينا متناهية أول شيء بحثيك مستقل أقر قريت من دي بيجيني شكي دور هنا خاطر من المصدر مستقل مدرس نروبا إلا قرار إنسان عمليا ببحث وحاد من المستقل هي نصف الرياوين بلا بكم يا إيسا إشارية مختصرة كنت متوجه بوني مثلا تاريخ إسلام ديانة هاتية قلت إنسان الورياد ونسو حقيقتها حسيان ذات كبيرة بجانب الظن وجود يندر في دون ما سوى ما وراء ما دواسة ولكن لو دوا لجريان زندقي خيانات ما شاء في ورد ورد هل برو برو ماديات تنو جاوبة أميشة دوبارا بحثي كترة أقر بيجمي أميش دوبارا سولي كشي بخلاف النظريك بخلاف النظريك ماترياليسكي لمورد دينا إجني لمورد تاريخ أديانا إجني كإجن لبرا لنقص وشروع الكبير برو كمال هاتيها واقع تعريف الدين وتازي الإسلام ولو واقع ديانة ريش درخابو إمكا ديانة لأول والترفاوة بمنتهى وضوحة وهاتوا لو داود ويد زمان أقدري حل برو خرافاتي تيكالوي وأن رمنا ترساميزو خيالاميزو آمالي و آواتية القرآن إشاراتا قياهوية بوجه أظنوا كهر لأولي شوى دين بطور وزرق كامل وبشر حافيرة وقته كان إنسان بويت إنسان مكلف وعاقل ورشيد وأولك متناسب بويت الدرك زمان خويا وشرائي خويا في حالي كريالة ولكن تبقى عن مشاهداتك إما هسمان كثير قهترا يوم معكوفيها لرشد فرورشيات بالخلاف رشد طبيعي اگر جادار دولار تقاني نايدو خريطة برو حيوانية أشيثو متوجه بينك لبودشته بيشا دعاي وديانتي لهاكرة هميسان إنساني لهاكرة مسو برو دوري لبين برو حسوتي لحيواني أما من قرأي شيء مصدر من قرماتي لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا ولكن مسير زندگية مشاكل حالته شبه حيواني دوارة بيعاتاته ولو جاء اگر دينش وجودي هسنا جامعة ولا تبديله بشكل خرافي و آوات و خيال مانا توجيهش بغض ايضا لوقات التمويد الرشد بلى رشد طبيعية رشد طبيعية عاملة كأويشي أقول بطريقة بيخص رشد طبيعي وفريرشي بيشن دوارة طريق دولانا خاطر المطلب مجبوري البحثي اللي تشتري بسرية بالزمين كأقل ميتان دي أذكرية لجلسات آيان دا بحثي بالزمين كودريش بو خاصة بشتري بكتاك سعر بكتاك جميل شاك بزمين وزعين كما في يليش شاكرين فريدي بلا يليش بلا يليش بلا يليش بلا يليش بلا يليش بلا يليش بلا يليش بلا يليش بلا يليش بلا جابا مثالي تفاوت أودوانا جوارتين لو جابا نفتر مثالي اسم سكري نعم مثالي اسم سكري عام شاملة سورتين مختلفي هذا العالة الوك إنسان لكذا تفكر الفلسفي خويا لجهان بني خويا معتقد المعدد وما وراء معدنة فيك جاء أما تريال اسم عامنا لقطور ليكي لأويته يك شاخي رائجي أوساك لدنيا إمراجع مشهورة ومارسيس يا ماترياليسم ديالي أنا بخيك الرائز لماترياليس ومن أرسك ديالي أو كامل ومن أرسك تكترني يا إيتي الرجوع الآن إذا سانسياليس وجودي هسك بعضيك لأي سانسياليس فيليش متدين بعضي كان ماترياليسم وجودي شتيك غير ماترياليسم دياليكتيك الآن بالصورة هيك مكتب الساحة وفردات الآن دانت درست وجودي مياه وانا شاحتين تريد بذلشان لا عزم كلتك ماترياليسم بالصورة هيك تحت فلسفية مكتب الفكري لو دشتا وجودي مواه اگر فكرية ليس بإنزهيب ولا بصورتك بإصلاح أورغانيزي شده مرتب ومنظر وزوري مواه أنا تازر تقريبا أو قانوني من دخل لتاريخ الماتريالات بصورة هيك جهنبيلية من استبدالي وبحثي بورتا واسمتاجي لبورتا حروسة يعني أول كم أعتقد به بما دو ما وراء ما دنكي بكا توجه في بل إذن هل المادة لنظرية مطرحة واحد شيء تريشهد مربوطة بمادة لآثار وفعل وانفعالات مطرحة بمادة أما أحسن لنفسره ماترياليستية مع الزيجارية جاء الغرض شوكا لطول تاريخ إنسانا مع الزيجارية بأنوان يك خصلة يك أخلاق فرو وجودي برو قيمي ترو رشدات تالترا اگر وابه قرأت من بأعن تعبيرا دقيق وصحيح لتشغل لدي إنسانا بالرسيب كين الشيء المتوجه هو بنت ماترياليسم أخلاقي مقدمة مثل ماترياليسم شكري بتعبير يتر إنسان غير جنايتكار ظالم غير خائن غير ترز تفكر يعني روشن نور ميان فان يتفكير متوجه كاملي بوكم فقط للحاظ خصوته أخلاقه وهذا وانك فقط ماديات مطرح بوبوين غير ماديات مطرح نور توجه من بغير ماديات لكذوان هرقز ني انتوانية لو بذشتاب وجورة كوت من ماترياليسم بعنوانية وجهن دينية وكذن تفكر خاصة وفرداخت النواة نولا بذشتا نولا إيسا اوانا وحالة مادية اخلاقيان هذا ظالم نر إيسا جنائي كارغل دین فروشیان شرف فروشیان عموم امانت حالت اخلاقی ما دیگریان هست. وقتی ماشا رفتار و کرداریان اکیت ماشا که جنبول معنوی توچه به نظریان اهمیتی که ناون فقط توجه کن به مادیات، مثلا مقام فولا مالا امکانات نفوذ حتی کس هر جنبول مادی مطرح بوینو غیر مادیات توچه بلایانو جا شاید به طور صریح اهم حالت اخلاقی لأوانا نیتنا و عبارت یا اصلا بعضی که نتوانن تعبیلی لیبون او ننا آگاه بن لأو خصت واحد بخیانا ولی گاه اتناشاتی یکیتی دو انسانی لا لو ظالم ولا لگت شرایط استثنائی قرار اگرن که احساس کن جوی فلسلینیت فضای فلسلینیت مطرحة حالة خوان خمرو او صفات خصة واحسيان بيخلنا عبارة يعني لنا آقاهي ودربي غن آقاهي فياكا لا شاك ايجي اي باوا كي دا قيامتها تستو اي باوا صلاة تواغ وجفشت بي وقت ايجي بي اخر بوش شرافت شخصيات انسانيات اخلاق جير فاقتي بو مالدنيا بو فور بو مقام إنكاري أكابت عادي للشرائط عادية ولكن لو شرائط استثنائية لا ما شاك السريح خصوصك أخافنا وعبارتها نتوجه إليك أتواني خلشي تعبيرك بينته غضب أو خصوصه أخلاق واحدي كمصاري أبيبا ما سياليك مفكري عن سبب هي غني الزعيف غني الزعيف ألغا تقول ثوانائية توجيه كاملية ولبو دورة عزمته متوجه اليك ان انسانات لاعماق زماننا اجاهيه ان خصلته نفوذ حياته هو كهل اهميه بماديات الله شو بغير مادي والصداقه شرافه شخصيات اصاله انسانيات امانه توصل الى الله اهميه تجيبك ان انسان هو ان خصلت أخلاقيها سهل ماديات متحدوية غير ماديات تسمي وبكي كباعتها بو ماديات وقت واحد ما شاكي أقارب يتكتب ثلاث أولاد سهل النقاط التذيب ناكن ما حصلت من دوانه ليه شخصيات ما شاكي إنسانك مؤمن بما ولا ماديات مؤمن بما كأن هسية تصادف الكشفية برادر آغا حلیم مستدر با وجودی خواهدو مطمی سیتا و ایگرمه مؤمن با وقت زندگی انسان کتو عبس نیا خاصی اخراوی وفتیت نیا تصاوب هست لبین رفتار خاصی رفتار اخراوا مؤمن با وقت انسان انده جزای خاصی اخراوی لدنیا ندیا هر وقت خواهر نارو ایوینی تو با اخر خدا کانی خوانه ایمانی هسته ولیکن شرف اختیار اخلاقی که نشانه لما که اعم خصلت و نفوذی که بود و روان آگاهی نارینی عقیده هست به مسئولیت و نتیجه مسئولیت که اوسط رضا خط اسرائی به افرا ارینی لذت ما که ام عقیده هست خود لأخلاق که فقط مادیات مطرحه متناسب اوسط ازانه سوزی با خاصی و اکریه لرفتار و سیداریا اخلاقی نیا خصوصی رو دوره نیا لخصوصا هر مادیات ولی لخصوصیا ماده و ماورای ماده مستحا اعنا نشانه که لدوانه دوش یک انسان نمونه اول تنسول تاریخ اصرا بوا غیر او انسان جنایت کار ظالم سنگر ولا یا او انسان بشرف ولک ایتر غارف بوان لما تنجری اخلاقیا که وقتی ايان تيري تفاجير وغاس ما تاكين تنمي هاي اختراحات اعلانة كنكا حصلتا حتى استفوجا هرفاش بالجنة هل انتوا رضا ان يحصل انه لا هكي احضانيا غير اوانا فليل انسان الهنكا للحاجة اخلاقية ومادين هر ماديات نفتح وكتير في مسلحني الغيان شكنا شاكي للحاجة فيه متبين يعني ما وراي مادي مسلح الغيان